الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي إليك. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أحبك الله كما حبيتنا. وأسأله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ها هو رمضان على الأبواب، ماذا أعددت لرمضان؟ ماذا أعددت لدخول رمضان؟ لن أقول كما قال البعض مما ساءني أن أصحاب المسلسلات والفوازير والأفلام والمسرحيات والمسابقات و حتى التجار أعدوا عدتهم، فماذا أعد المؤمن الرباني لدخول شهر رمضان لتعتق رقبته من النار؟ اللهم ارزقنا حسن الاستعداد. لابد أن يخيفك أخي قول الله جل جلاله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. احذر أن يكون هذا التثبيط كراهية من الله. كما قلت لك في بستان الحب أن علامة الحب انشغالك بالله، أن تظل طيلة وقتك مشغولا. ربنا بيحبني ولا لا؟ ربنا يريدني ولا طردني؟ ربنا راضي عني ولا لا؟ من أنا في نظر الله؟ من أنا في عين الله؟ ما اسمي عند الله؟ ده مقتضى الحب، حبك لله جل جلاله. فهل ربك جل جلاله أعملك، شغلك، جهزك إذا أرادك لشيء هياك له؟ فهل ترى أن الله يعدك ويهيئك في هذه الأيام ليعتق رقبتك من النار؟ أم أنك مهمل؟ سلط الله عليك دنيا فأنت مشغول بها، سلط الله عليك هموما أخذتك بعيدا عن الله، سلط الله عليك أحزانا ومشاكل شغلتك عن الله. أنت مشغول بربنا وبالاستعداد لربنا وبإعداد ربنا، شغلك وشغلك ليعتقك من النار، ولا شغلك وشغلك لتحرم هذا العتق؟ أنت وحدك الذي تستطيع الإجابة عن هذا السؤال. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم قربنا إليك زلفا، خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. وهنا المدرسة الربانية. أيها الإخوة، في دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك، استمسكنا بكتاب الله ثم استمسكنا ببساتين في القلوب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أن يخلع ويزرع. مررنا بسرعة على بستان التوحيد وعرفنا طهارته ونصاعته، فاجتهدنا أن نعيد تطهيره بنزع الشرك والشك والكفر والنفاق والشقاق، وزرعنا في قلوبنا التوحيد والإخلاص والصدق وتعلق القلب بالله. ثم انتقلنا إلى بستان اليقين، فنزعنا من قلوبنا الحرص والأمل والشهوة والطمع واللهفة على الدنيا، وزرعنا الرضا والقناعة والصبر والغنى بالله وقرة العين بالله. ثم دخلنا بستان معرفة الله، فنزعنا التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل والتحريف، وزرعنا الإثبات مع التنزيه والتعظيم والإجلال والأدب والتسليم. دخلنا بعد ذلك إلى أوسع البساتين مطلقا، بستان حب لله. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عبد صالح يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم أفض علينا من حبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم اشغلنا بحبك، فقلعنا الانشغال بالأغيار من قلوبنا، ونزعنا حب الخلق والديار، طهرنا قلوبنا من شهوات الدنيا، وزرعنا التعلق بالله وحده والانشغال به وحده، لنستجلب الأنس والهيبة، الأنس والهيبة. ثم انتقلنا إلى البستان الخامس، بستان العلم، ووجدنا بستان العلم مليئا بالأشواك، الدعاوى والحمق والجهل وحب المدح وحب الشهرة وحب الظهور وحب التعالي على البشر وحب استعراض العلم، حب المناقشة والجدال والظهور على الخصم، فاجتهدنا في نزع كل ذلك. ثم زرعنا علو الهمة في طلب العلم والتواضع بالعلم والتواضع للعلم والاعتراف بالجهل والعمل بالعلم. ثم دخلنا بستانا جديدا جديدا علينا اسمه الحلم، بستان الحلم، وقلنا أن هذا البستان الجديد بستان خطير، غالبا عشنا في مشاكل حياتنا بين منازع ومخالف ومؤذ وضار وكاره ومنافس بسبب فقداننا للحلم، فنزعنا من قلوبنا الغضب للنفس والحمية بالباطل والتعزز بالدنيا والخيانة والعجز، وزرعنا النصح، النصح لأنفسنا والنصح للأمة، النصح والتسامح والعفو، حسن الظن بالناس وسوء الظن بالنفس. طهرنا قلوبنا من المنافسة على الدنيا واحتقارية واحتقار الدنيا والبعد عنها. ثم دخلنا البستان السابع، بستان السنة والمتابعة، اقتلعنا منه البدعة وعرفنا سبب الابتداع، أن سبب الابتداع أحيانا لذة العبادة، التوسع في طلب اللذة، وقلنا أن طلب لذة العبادة ابتداء ينافي الإخلاص، فاحذر لذة العبادة فإنها مسمومة، واحذر أن تقوم لطلب اللذة أو تذكر لطلب اللذة أو تتلو القرآن لطلب اللذة. وإنما اجعلها تأتيك بالتبع. ولذلك نقول دوما أن الذي يعامل الله على مراده من الله يعامله الله بنقيض قصده أو يمكر به. دي قاعدة في السير، إنك أنت لما تعامل ربنا على مرادك، أنا بعبد عشان يديني لذة، إما أن يعاملك بنقيض قصدك، إن هو ما يديكش قصدك يديك عكسه، تقوم فيخسو قلبك. وكثير من الناس يقول لك أنا أحيانا بصوم ويبقى أوحش يوم، يوم الصيام ده ألاقي فيه معاصي كتير وأنا صايم، لأنك مش صايمها لله بنقيض قصدي، أو يمكر به زي ما قال للراجل اللي هو زي ما قال رب جل جلاله للرجل المرائي، وقد قيل علمت ليقال عالم وقد قيل، ده مكر. إن ربنا جل جلاله هو بيمكر على الله أنه يعلم ليقال عالم ويدعي أنه مخلص، فربنا يجعل الناس تقول يعني أنت علمت عشان الناس تحبك، الناس بتحبك، عايز إيه تاني؟ علمت عشان تبقى مشهور، أديك بقيت مشهور، ها ماذا تريد؟ فلا شيء لك عندي، فتلقى الله ولا أجر لك عنده. بستان السنة والمتابعة نخلع البدع والمحدثات والزينة والأهواء، ونزرع الاتباع والتجرد ومخالفة الهوى. حطم صنمك فلا ترى نفسك، قلنا في باب الحلم الهروي بيقول ايه، وهذا من درر عيون كلامه، قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. صلى الله عليه وسلم. قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. انت مين يا دكتور؟ ولا حاجه. بلاش الدكتور عشان ما يزعلش. انت مين يا محمد يا حسين؟ انا العبد الحقير المذنب الحقير. هو ده، ان يرى الله ان هذا رأيك في نفسك. انت مين؟ لا تشهد لك فضلا، وبالتالي لا ترى لك حقا. مش من حقك، لا، لما اجي اقول لك ياض يا شعبان ما تزعلش، قلت كويس ان ما قاليش يا كذا. لكن لو انت شايف ان من حقك ان اقول لك يا شيخ، هو ده الخطر. ان شايف ان من حقك انك لما تمرض الناس تعودك، من حقك انك لما تعدي الناس تسلم عليك، من حقك انك لما تدخل الناس تقف لك، من حقك ان انت، هذا هو الكبر بعينه. قلب الفتوة وانسان عينها الا تشهد لك فضلا. اذا جات نفسك تقول لك ده انت عملت وعملت وعملت وعندك وعندك وعندك، تقول لنفسك اتنيلي على عيني، ده كل اللي عملناه ده يا ترى في ايه منه مقبول ويا ترى في ايه منه باخلاص؟ احنا ولا عملنا حاجة. ثم اللي عملناه ده يا نفس يجي ايه جنب اللي ربنا ادهولنا؟ مش هو الرجل لما جيب يونس بن عبيد بعد ما دبح 100 ناقة ووزعها في يوم اضحى، قال له لقد فرقتها جميعها يا سيدي، قال اجلس فوالله اني لا اخشى الا يتقبل الله مني شيئا، واني اخشى ان اكون من اهل النار. قال الامام الذهبي ومن لم يخشى ان يكون من اهل النار فهو مغرور قد امن مكر الله. يبقى ده حالك، انك خايف تبقى في جهنم. لن ينجي أحدكم عمله، مش بالعمل، هي دي بفضل الله، اعمل وارجو رحمة الله. ثم انتقلنا الى بستان الحلال. وقلت يا جماعة وكلام ده احب ان اعيده واكرره مرة اخرى مؤكدا، ان الدنيا دي زي بحر والغرقى كتير، بحر والغرقانين كتير، ولكن ربنا جعل فيه اسباب للنجاة. الاسباب دي اللي يقدر يتعلق، اللي يطول يستمسك فاستمسك. اذا مادت بك فتن الدنيا فهذا وقت التمسك فاستمسك. اذا رأيت الناس يخوضون فلا يغرنك فاستمسك. اوعى يغرك ان الناس بتتوه والناس بتضيع والناس بتضل والناس بتأذي فتخوض مع الخائضين. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم، فاعرض عنهم، مش خوض معاهم، مش ردهم. واذا سمعوا اللغو اعرضوا. يا جماعة انا بطلبكم الاعراض في هذه الايام، هذا نوع من انواع الاستمساك، فاستمسك اعرضوا، اعرضوا عنهم. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ده منهج. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا، لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببت. انت مشغول بايه؟ بتحاول في ايه؟ مش وقته ده. بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر الا ان تروا شحا مطاعا. واحدة واحدة، شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه. شفت ده؟ نصحت النبي فعليك بخاصة نفسك، وده عنك امر العوام. دي ايامنا، دي ايامنا. ده اللي وصفه النبي ده اقل من اللي احنا فيه صلى الله عليه وسلم. بستان الحلال، قلنا القاعدة الخطيرة، اخطر قاعدة تسمعها في حياتك من القواعد الموضوعة للتأصيل لهذا الدين، ان معاصي القلوب اكبر واخطر من معاصي الجوارح. فالنظرة إلى المرأة الحرام زنا، ولكن أكبر من هذا الزنا أن ينشرح صدرك بهذه النظرة. اسمع، أكبر معصية ممكن يشوفها ربنا في قلبك إن ربنا يرى من قلبك إن أنت شايف إنك ما خدتش حقك من ربنا وان ربنا ظلمك، يبقى ده كفر والعياذ بالله. اخطر شيء ان قلبك يحب الحرام، يهفو الى الحرام، يشتهي الحرام، يتمنى الحرام، يريد الحرام. كبيرة، اكبر من فعل الحرام. لما تدخل بستان البستان الثامن اسمه بستان الحلال. اللهم قنعنا بالحلال، اللهم رضنا بالحلال، اللهم ارزقنا حب الحلال، اللهم اقر اعيننا بالحلال، اللهم امنع قلوبنا من التشوف الى الحرام. تقلع من قلبك الحرام والشبهة والطمع والاستكثار، وتسرع في قلبك الاكتفاء بالحلال. احساسك وشعورك يا عم سمير ان الحلال كفاية، احساسك وشعورك يا اخي ان الحلال كفاية، يكفيك، يكفيك وزيادة. يبقى احساسك ده، مش بقول لك قول، يبقى احساسك ده ان ربنا يشوف من قلبك ده انك حاسس ان الحلال اللي ربنا ادولك ايه كفاية وزيادة. يا عم محمود مش كفاية؟ كفاية. لا مش كده، مش كده يا سابع. ماشي يا ان شاء الله يكفي ان شاء الله. يا ابني ما تمكرش على ربنا، يا ابني بلاش تلف وتدور على ربنا، يا ابني بلاش تخادع ربنا، يا ابني ما تقدرش، لان ربنا شايف قلبك ويعلم نيتك ويرى حقيقتك. تقدر تخدعني وتضحك علي يا عبد العزيز، تقدر تخدعني وتضحك علي فعلا، لكن مع ربنا ما تقدرش، لأنه يرى ما سيكون. اللهم استرنا. الاكتفاء بالحلال والاقتصاد والزهد في الحرام وقرة العين والرضا بالله. اللهم ارزقنا الغنى بالله. البستان التاسع بستان البذل والسخاء. النفوس شحيحة، قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح. الله يرحم أبويا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كان يقول لك الراجل يقول إيه، يدعى إلى الصدقة فيقول في نفسه طب أنا هتصدق بمية جنيه، ويحط إيده في جيبه يقرر إنها 50 ويروح مطلع 20. النفس، النفس. اللهم قنا شر نفوسنا. النفس أمارة بالسوء، النفس بخيلة، النفس شحوحة، النفس حريصة، النفس بتخوفك. قال الله الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. مع قضية الزيادة، ان الزيادة لأهل الزيادة. قال تعالى للذين احسنوا الحسنى زيادة. الزيادة دي جت نتيجة انهم مش عملوا الحسن، لا ده الحسنى الاحسن. فعشان كده الزيادة لأهل الزيادة. شوف الزيادة، سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر او اكثر. يبقى سبحان الله وبحمده 100 او ايه او اكثر، الا من عمل مثله او زاد عليه. لم يأتي احد بافضل مما عمله إلا أحد عمل مثله وزاد. هي دي، أنا عايزك يبقى تحط في دماغك هدف الزيادة. هدف إيه؟ الزيادة. إنك أنت تبقى دايما عايز تعمل حتة زيادة. قال ما سمعت بعبادة تعبد بها إنسان إلا تعبدت بمثلها وزدت عليه. يعني لما يقول إن سيدنا الإمام الشافعي كان بيقرأ كل يوم القرآن مرتين في رمضان، مرتين في اليوم في رمضان بيقرأ كل يوم 60 جزء، هو يقرأ 61 جزء. إلا تعبدت بمثلها وزدت عليه. هي دي هواية الزيادة، هواية الزيادة، إنك أنت دايما تبقى زيادة. لسه واحد بعت لي سؤال، أنا مش فاهم حديث، مش فاهم كلامك، إن من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. إحنا بنقول إيه؟ إن أنا النهاردة بقرأ كل يوم جزئين قرآن، جزء بالنهار وجزء بالليل. لو في يوم ما قرأتش قريت جزء بالنهار وجزء بالليل، ما بزودش، ما بزودش، يبقى إيه اللي حصل؟ في نقصان. إيه النقصان؟ عمري. مش كده؟ ايه النقصان؟ النقصان ان انا كل ما ازود هاخد. كنت بحكم بين اتنين، واحد تاجر واحد شغال عنده. فالتاجر بيقول لي ده خسرنا 20,000 جنيه. فقلت له، قال لي لا ما خسرتوش، هو احنا كنا مفروض نكسب 70 فكسبنا 50، فهو بيقول ان احنا خسرنا 20. فهو قال له منطق التجارة بيقول كده، ان احنا كده خسرانين، احنا كسبنا 50 بس خسرانين، لان المفروض نكسب 70. هي دي، هو ده منطق، ان من لم يكن في زيادة فهو في نقصان، اضافة الى انك انت مش هتقف. يعني جزئين لازم هتنزل، فلازم تطلع عشان تأمن. الشاهد البذل والسخاء. الدين ده يا جماعة دين كرم، قام على الكرم. لما تشوف ان سيدنا ابو بكر خرج من ماله كله 4 مرات، يعني 4 مرات سيدنا ابو بكر ينفق ماله كله، ما يسيبش في بيته ولا جنيه، كله ويخلفه الله اكثر منه، فينفقه كله ويخلفه الله خير اكثر منه، ويدفق كله 4 مرات. الدين قائم على كده، قائم على الكرم. الدين ده قائم على كده، الكرم في بذل النفوس، الكرم في بذل الوقت. زي ما قلت لكم، اذا اردنا ان احنا نصنع جيل جديد من الربانيين، نسال الله ان يمكن له وبه، فاننا نحتاج ان نربيه اول ما نربيه على التضحيه، انه يضحي. الجيل ده يضحي، اول ما يضحي يضحي بساعه من النوم، يقوم بالليل، بينام كل يوم 4-5-6 ساعات، ضحي بساعه، ضحي بساعه كمان في طلب العلم، ضحي بساعه في مشوار تجيه عشان تقعد تسمع درس. لازم تضحي بعرق وجهد، لازم تضحي. لو ما ضحيتش يبقى عمر الدين ده ما ينتصر بيك. لن ينتصر هذا الدين الا بقوم يضحون. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. هي الجنه ثمنها كده، ثمنها غالي، مش لعبه، هي مش بالاماني، مش لعبه، هي مش بالاماني. يدخل بستان البذل والسخاء، يقلع البخل والمنع والحرص والشرح، ويزرع الكرم والجود والإيثار وغنى النفس، يخلع الأنانية والاستئثار، ويزرع الإيثار. إيثار إنك تبذل ما تحتاج إليه، ما تحتاج إليه، تبقى أنت محتاج الجنيه ده وتبذله. قصة مش عارف مين الوراق، كانش في البيت، مش عايز أسوق قصص عشان برضو الوقت. طب أقول القصة دي في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك. عطفات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.